فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أنزل عليه قوله جل وعلا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، صلوات ربي وسلامه على من أنزل عليه هذا الكلام المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وبين يدي الإجابة على الأسئلة أقول: أنتم تحفظون قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولا يخفى على أحد فيكم آية يوسف: قل هذه سبيلي، الآية في صوت يوسف يعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتعلمون جميعا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد انتشر عند بعض البنات عند زواجهن الذهاب إلى الحلاق، والحلاق يسمونه كوافير. يعني قلت الحلاق يقول لك أنت فلاح، وفلاح دي يعني يقصد بها التدني في الأمر، يعني مع ان الأمة محتاجة الفلاح، انها بتاكل خبز منين؟ والفلاح هو اللي بيزرع القمح، ها؟ والقمح ده يطحن ويصير دقيق، والدقيق يتعجن ويصير خبز، وانت في حاجة الى الخبز كل يوم، ها؟ والفلاح ده هو اللي بيزرع الرز، وانت تاكل رز كل يوم، صحيح ولا لا؟ ايوة. لكن المهم يعني هو يعني يقول لك ان انت باللغة العجمية ان انت مش مودرن، انت مش اتيكيت، انت مش هاي لايف، انت يعني مش حضاري، مش متقدم، يعني انت متأخر. خدت بالك كيف يقصد بكلمة فلاح هذه المعاني التي اشرت الى شيء منها بالعجمية او بالعربية؟ طيب البنت اللي هي بقى مودرن بقى يا سيدي تعمل ايه؟ تقوم تذهب الى الحلاق اللي يقولوا عليك وفير ده، وتأخذ صويحباتها وأرحامها فيرتدين والعياذ بالله السروال القصير اللي بيقولوا عليه شورت. ماذا تقول؟ فتيات بالغات حائضات يرتدين شورت؟ اي والله، احنا في واشنطن يا ابني، احنا في موسكو، احنا في لندن، في باريس، في تايلاند، في ميلانو، احنا فين بالضبط؟ احنا في بلاد الإسلام والمسلمين، حيث قال رب العالمين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يعملوا إيه؟ يلبسوا ملابس مفصلة لأعضاء الجسد؟ لا. ملابس قصيرة؟ لا. ملابس تشف ما تحتها؟ لا. ما يعملوا إيه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. الموضوع ايه؟ الموضوع اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الموضوع ايه؟ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه. يعني المرأة المسلمة التي حاضت مكلفة بالحجاب الشرعي، حتى ولو كانت في 5 ابتدائي، يعني عندها 10 سنين او 11 عاما وحاضت، وهي عندها 9 سنين حاضت في 4 ابتدائي، وفي بنت في 4 ابتدائي بتحيض، ممكن، اي نعم، يبقى واجب عليها ان تلبس الحجاب كما تلبسه امها التي هي في 25 او 30 او 40. ده بنت، ده عيلة يا عم الشيخ، عيلة بس حاضت ولا لا؟ حاضر، يبقى واجب عليها لبس الحجاب. يا اخي انت متزمت، والله ما هو تزمت، يا اخي انت مكلكع، والله ما انا مكلكع، هذا ما امرنا الله به، وانا بحبك واحب لك ما احبه لنفسي، انا احب لنفسي الجنة. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه، او كما قال عليه الصلاة والسلام، فكما انني احب لنفسي الجنة احب لك الجنة. طب الجنة لها مسوغات، اذا صلت المرأة ايه؟ 5 وصامت ايه؟ 2 وحفظت ايه؟ 4 واطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة الثمانية شئت. اذا صلت المرأة 5 وصامت 2 وحفظت فرجها واطاعت زوجها، قيل لا ادخلي من اي ابواب الجنة الثمانية شئت. اذن هناك من البنات يوم عرسهن من يأخذن الصويحبات والارحام من القريبات ويذهبن الى الحلاق الذي يسمى كوافير في فندق من الفنادق، فيقوم الحلاق ذكر، تخيل ان ذكر يمسك وجه زوجتك، وجه بنتك، ويمسك رأسها وشعرها، تعمل ايه يا ابني؟ قلت له ازاي؟ بيقولك بيجملها، بيزينها، بيحط لها مساحيق اللي بيقولوا عليها مكياج، تمسك وجهها وهي اجنبية. لا يا عم الشيخ، هي مش من اوروبا يا حبيبي، اجنبية يعني تحل لك في الزواج، مش معنى اجنبية يعني من امريكا او من اوروبا او من الصين، ده اجنبية، بنت عمك دي اجنبية لانها تحل لك في الزواج، بنت عمتك، بنت خالك، بنت خالتك، جارتك دي اجنبية لانها تحل لك في الزواج، فكيف لرجل اجنبي يمسك وجه امرأة اجنبية وجسدها؟ ايه اخوان، احنا ما صار عندنا غيرة؟ ما في غيرة بالمرة؟ ايه اخوان، انا مش عبيد لله ولا ايه؟ العبد لله يجده الله حيث أمره ويفتقده حيث نهاه، ويأتمر بأمر الله وينتهي بنهي الله، وكذا رسول عليه الصلاة والسلام عبودية لله، يعني بالحب والذل التامين لله على أن يكون مخلصا لله ومتبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإيه اللي بيصير؟ اللي بيصير أن هذا الذكر يزين هذه المرأة، هو الحقيقة بيقبحها بس بيقولوا عليها بيزينها يعني، ويزين البنات، ويبدأ التصوير صوت وصورة فيديوهات، وهذا الحلاق يأتي يضع هذا على الشبكة العنكبوتية. طب الفتيات اللي لابسة قط، واللي لابسة نص كم، واللي لابسة ميني جيب، واللي لابسة ميكري جيب، واللي لابسة ستريتش، واللي لابسة شورت، ها تقوم الصورة بقى تجيب ملايين، لأن الشباب سيدخلون عليها ليرون النساء العاريات الكاسيات المائلات الموبلات، فأنت تفسد الأمة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، كما بيّن ربنا عز وجل في سورة النور. حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الله جل جلاله ذم بني إسرائيل، ليه؟ من جملة الذم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا بئس ما كانوا يفعلوه. فأنت ترى بنت عمك، بنت خالك، بنت عمتك، بجارتك تفعل هذه الأفاعيل ولا تنهى أباها ولا تنهى أخاها ولا تذكرهم بالله ولا تخوفهم من عذاب القبر ونعيمه ولا تخوفهم من النار ولا ترغبهم في الجنة، لماذا تركت وظيفتك؟ إن وظيفتك الأصلية هي الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. ووظيفتك الفرعية إن أنت دكتور، طبيب، مهندس، صيدلاني، ميكانيكي، نجار، حداد، نقاش، بليط، سائق، مدرس، محامي، موظف، دي الوظيفة الفرعية. أما فلاح، صياد، دي الوظيفة، حارس، دي الوظيفة الفرعية. أما الوظيفة الأساسية إيه؟ داعية إلى الله، تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب زاد الداعية إلى الله إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. زاد الداعية إلى الله إيه؟ وقل رب زدني علما. زاد الداعية إلى الله إيه؟ وفوق كل ذي علم عليم. زاد الداعية إلى الله إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. زاد الداعية إلى الله إيه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كل الآيات دي يعني إيه؟ يعني زادوا العلم الشرعي المؤسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام. طب زادوا إيه كمان؟ زادوا الإخلاص لله عز وجل، يريد بدعوته وجه الله الكريم. طيب زادوا إيه؟ زادوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، قولا وفعلا، حركة وسكنا وسكن. يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، وده كلام يحتاج شرح طويل ليس وقته الآن. طيب يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة. أيوه تمام. يبقى علم، إخلاص، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، عمل بما يعلم. طب وإيه كمان؟ وشفقة في قلبه على خلق الله، أشداء على الكفار وحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. عنده في قلبه رحمة، شفقة، يريد أن يأخذ بيد الناس من النار إلى الجنة. يتفكر كيف هؤلاء يدخلون الجنة كما أحب أن أدخل أنا الجنة، فسيكون رحوما رؤوفا شفوقا على خلق الله عز وجل. أين وبفضل الله أولا وأخيرا، ثم بركة أخلاقياته النبوية السلفية، سيتأثر الناس من طلاقة وجهه ومن بشاشة وجهه ومن بذل الندى وإكرامهم قولا وفعلا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. سيهدي الله على يده الكثير والكثير إن شاء الله رب العالمين. طيب أيوة، يبقى إذن البنت المسلمة تستطيع أن تفرح بالضوابط الشرعية وبعيدا عن المخالفات الشرعية. وكل واحد يرى الفيديو هذا في البنات المتبرجات في صحيفة سيئات العروس، صحيفة صويحباتها، وفي صحيفة سيئات الحلاق اللي هو الكوافير ده الذي بث هذا الوباء. أسأل الله أن يطهر البلاد والعباد من كل منكر ومخالفة شرعية، اللهم أمين. وإلى شيء من الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى، يقول هل يجزئ في عقيقة المولود الذكر ذبح عجل بتلو صغير بدلا من الشتين؟ الجواب بحول الملك الوهاب. أولا، الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الذكر شتين والأنثى شان، ولم يثبت أنه ذبح في العقيقة بعير أو ناقة أو ثور أو بقرة، لم يثبت. أيوة يا عم الشيخ، لكن في ناس، في علماء قالوا بالجواز، صدقت، قاسوا العقيقة على الأضحية والهدي، لأن الأضحية السبعة ممكن يشتركوا في بقرة، والهدي في الحج للمتمتع والقارن السبع ممكن يشتغل بقرة أو بعير، على أن يكون البعير أتم 5 سنين ودخل في السادس، والبقرة أتم 2 سنين ودخلت في الثالث، أما الماعز أتم 1 سنة ودخل في الثاني، والضاني أتم 6 شهور ودخل فين؟ في السابع، والخروف ده يجزي عن رجل أهل بيته, والتيس ده يجزي عن رجل أهل بيته, والبقرة عن سبع رجال أهل بيتهم, والبعير عن سبع رجال أهل بيتهم. واضح؟ واضح. يعني اللي أنا بنصح به إيه؟ أن يذبح عن الذكر شاتين عن الأنثى شاة. طب مش قادر يذبح شاة شاتين, يبقى شاة واحدة لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. طيب العقيقة دي فرض ولا سنة؟ سنة مؤكدة على القدر عند جمهور العلماء. طب هل هناك طائفة من أهل العلم قالت بوجوبها على القدر؟ الجواب نعم, حيث قال عليه الصلاة والسلام كل مولود مرهون بعقيقته. والله أعلم. نعم. هل يجوز تنظيف الحواجب وإزالة العبثة؟ الحقيقة يا أختي إن دي مش تنظيف حواجب, دي توسيخ أعزكم الله في التعبير, يعني عدم المواخذة. أي نعم. طب ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة. أي نعم. والواشمة والمستوشمة. لكن موطن الدليل إيه؟ موطن الدليل النامصة والمتنمصة. طب واللعن يعني إيه؟ الطرد من رحمة الله. واللعن ده لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر, بالتالي يا أختي هذا لا يجوز حتى ولو أمرك زوجك, حتى ولو أمرك زوجك. طب ليه؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, والرسول عليه السلام قال إنما الطاعة في المعروف. طب كيف تجمل؟ واحد بالاغتسال, اثنين بالتطيب, ثلاثة بالاكتحال, أربعة بالثوب النظيف الأنيق, خمسة بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة على النبي. ايه يا عم الشيخ, ايه علاقة التجمل والتزين بالذكر؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الطاعة لها نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ورضا في قلوب الناس. طب قولها تاني كده. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن المكثر من الرواية الصحابي الجليل ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للطاعة نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ورضا في قلوب الناس. وقال رضي الله عنهما إن للمعصية ظلمة في القلب وسواد في الوجه وضعف في البدن وضيق في الرزق وغضب في قلوب الناس. قلت فأي عاقل يريد أن تكون هذه هي ثمرات حياته؟ أي عاقل يريد أن تكون هذه ثمرات حياته؟ أيها الحبيب, خلاصة الكلام التجمل يكون بما ذكرته لك. تعرفي انت لو حفظت على الصلوات الخمس في اوقاتها واذكار الصلاة والسنة الراتبة القبلية والبعدية والورد القرآن واذكار الصباح والمساء والاغتسال والاكتحال والتطيب والثوب النظيف الانيق والابتسامة الجميلة, زوجك اول ما يدخل البيت هيفكر ده مش بيته, تفتحي له كده الله وغلط في البيت ولا لا. ليه؟ لان وجد في البيت قمرة. حتى لو كنت سوداء, حتى لو كنت سوداء, حتى لو كنت قمحية, حتى لو كنت قمحية, الله سيجملك في عين زوجك بفضل الله أولا وأخيرا, ثم ببركة الصلوات في أوقاتها والسنن الراتبة القبلية والبعدية وأذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء والورد القرآني, سيجعلك قمرا ليلة البدر ليلة التمام الرابع عشر. احرصي على هذه الوصية وستجدين ثمراتها إن شاء الله, مع القول الطيب مع زوجك وقلة العتاب. إن بعض النساء إخواننا متخصصات في الهم والعكننة ومد البوز وقلب سعادة البيت إلى ضيق وهم, ده تخصص, كما نقول مهندس بترول, مهندس مدني, طبيب أسنان, طبيب عظام, طبيب صدر, طبيب أوعية. كذلك أيضا في نساء متخصصات في أمر الهم والغم وفي نساء مؤمنات قانتات تائبات عابدات منتقبات مختمرات مصليات صائمات للقرآن تاليات لله ذاكرات يملأن البيت ألفة ومودة محبة وسعادة امتصاص لغضب الزوج إدخال السرور عليه مشاركة منها للزوج في سرائه وضرائه تحتضنه وكأنه ولد من أولادها فيشعر بالدفء وبإزالة الهم والغم والمشاكل التي حصلها خارج بيته بسبب سلوكيات زوجته المباركة التي تريد بهذه الأشياء أن تتقرب بها إلى الله عز وجل حيث انطلقت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على كل حال فاصل وبعده إن شاء الله سنواصل فلا تذهبوا عنا بعيدا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام قد عدت إليكم بحمد الله وتوفيقه وهناك من البنات غفر الله لي ولهن في ليلة عرسهن يهتممن بأمر التصوير صوتا وصورة ويبث ذلك عبر الشبكة العنكبوتية ومعهن من النساء ما الله به عليم وهن كاسيات عاريات متبرجات سافرات فإذا قلنا لهم أن هذا مما حرمه الله قالوا هذه ليلة العمر وسنستغفر ونتوب لعلك تموت في هذه الليلة فما موقفك من الله عز وجل وإذا لم يوفقك إلى التوبة لأن السيئة تولد سيئة والحسنة تولد حسنة أيها الآباء أأخذتم إجازة عن حال بناتكن وأخواتكن أنسيتم قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنسيتم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته أيها الأحبة إن هؤلاء البنات أمانة في أعناقنا سنسأل عنهن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فلا تكونوا أداة لنشر الفاحشة في الأمة ونسأل الستير أن يسترنا بستره الذي لا ينكشف أبدا وأن يستر أعراضنا وأن يحسن خاتمتنا. أيها الكرام كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة هذا في البخاري. وفي صحيح مسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وفي الصحيح إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فيا أحباب إشاعة هذه الصور السافرة المتبرجة الكاسية العارية إشاعة للفاحشة ودعوة للمنكر فاتقوا الله في أنفسكم واعلم أيها المبارك أنني وأنت وغيرنا ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، فنريد أن نرحل على الوجه الذي يرتضيه الله منا، والله المستعان. أيها الكرام، سؤال: في بنت عندها مشروع في الجامعة والدكاترة مقسمينهم أولاد وبنات مع بعض في مجموعات، فهل لو تكلم أحد على جروب الواتس أب في دكتور مثلا اغتابة، واجب عليها رد غيبة هذا الشخص حتى لو المغتاب ولد من الأولاد الذين معهم؟ ولو بنت في الجروب تكلمت، هل الأفضل ترد على الجروب أو أن تكلمها لوحدها؟ الجواب بحول الملك الوهاب. أول حاجة، التعليم المختلط إن كان في المدارس أو الجامعات لا يجوز، حرام. ها، أنت بتقول التعليم حرام؟ ما قلتش التعليم حرام. لا بأس أن تتعلم المرأة، تاخد ليسانس، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، تاخد دبلومة في الدراسات العليا، ما قلتش إنه حرام، لا بأس. بقول الاختلاط، يعني كشري، يعني سلطة، يعني كوكتيل، يعني رجالة على نسوان، يعني شباب على شباب، ده لا يجوز، ده لا يجوز، ده فتح باب فتنة، لأن الله أودع في كلا الجنسين الرغبة في الآخر. لكن جعل طريقين، طريق حلال وطريق حرام. الحلال هو النكاح والحرام هو السفاح، وموضوع الاختلاط موصل إلى السفاح، وعندنا باب في الشريعة اسمه سد الذرائع، انتهينا. فكيف أتمكن من قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ وكيف تتمكن البنت من قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن؟ اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا تحدثتم، أوفوا العهد إذا عهدتم، أدوا الأمانة إذا ائتمنتم، غضوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، كفوا أيديكم، أو كما قال: صلوات ربي وسلامه عليه. أي نعم. أما الغيبة فهي كبيرة من الكبائر، قال الله تعالى فيها: لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أما معنى الغيبة، الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت ظلمته. أما التوبة من الغيبة، أن الواحد يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على عدم العودة إليه، انتهينا، ويذهب إلى من اغتابه فيستسمحه. فإذا كان هذا سيترتب عليه مفسدة أكبر، يبقى يستغفر الله لنفسه ولمن اغتابه، ويذكره بخير في المكان الذي ذكره فيه بسوء، ويكثر من الأعمال الصالحة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، والله أعلم. دول بنت أختي متزوجة ولديها ثلاث بنات يعني، وزوجها مسافر، تلاحظ حركات غريبة في الشقة ولكن لا ترى شيئا. ومن فترة طويلة سمعت صوت طرقات كده صادر من دولاب حجرة النوم، ولم ترى شيئا. وأول أمس كانت تقوم باستخراج ملابس من الدولاب، وعندما استدارت وجدت رجلا واقفا أمامها مباشرة يشبه قريب من زوجها، فصرخت وقالت: بسم الله الرحمن الرحيم، فاختفى في الحال. ما العمل؟ علما أنها غير ملتزمة إلا بغطاء الرأس ولا تحافظ على الصلاة، وتريد الذهاب لأحد من يعالجون القرآن. الجواب بحول الملك الوهاب: واحد، تتوب إلى التواب من ترك الصلاة وتحافظ على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة، ده رقم واحد. رقم واحد إيه؟ التوبة إلى التواب، تقلع عن الذنب، تندم على الفعل، تعزم على عدم العودة إليه. طب رقم اثنين، تحافظ على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة. ثلاثة، تحافظ على أذكار الصلاة اللي بيسموها ختام الصلاة. أربعة، تحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية. خمسة، تحافظ على قراءة سورة البقرة في بيتها كل ثلاثة أيام مرة وهي متوضئة على مجلس واحد. ستة، تحافظ على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب يوميا. طب إيه الفضيلة؟ يعني الأجر إيه؟ واحد، لا 100 حسنة، 100 حسنة. 2، يمحى عنها 100 سيئة. 3، كأنما اعتقت 10 رقاب، يعني ايه؟ كأنها اشترت 10 عبيد واعتقتهم لله. 4، يكون هذا الذكر حرزا لها من الشيطان. 5، لا يضرها الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، إن قريته في المساء لا يضرها حتى يصبح. طب 6، لم يأتي أحد بأفضل مما قالت إلا من فعل مثلها أو زاد عليها، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ولا تنسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحا و3 مرات مساء. وحسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت ورب العالمين، 7 صباحا و7 مساء. وتقرأ بقى آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وخواتيم البقرة أو الرسول. جميل. فإن فعلت ذلك فلن ترى ما رأته إن شاء الله. طيب هل من الممكن أن يدخل الجن البيوتات؟ ممكن يدخل البيوتات. طيب هل من الممكن أن يتلبس الجني بالإنسي؟ نعم، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب ما هي طرق الوقاية؟ طرق الوقاية هو ما ذكرته آنفا، أي سابقا. أي نعم، والله أعلم. وفي جن عم الشيخ اللي مال إيه؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. طب في شياطين؟ مال إيه؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. طيب فيه مارد؟ أيوة فيه مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. طب فيه عفريت؟ أيوة، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يبقى فيه جن وشطان وعفريت ومارد. طب وفيه جن كافر وجن مسلم؟ أيوة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. طب في جن مسلم صالح وجن مسلم فاسق؟ أيوة، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي جماعات شتى مختلفة، منا السني ومنا الشيعي كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير الآية. أيوة. طب كيف أحصن نفسي؟ تحصن نفسك رجلا كنت أو امرأة باستقامتك على أمر الله. فمن جملة الاستقامة أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والأذكار الموظفة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله أعلم. فتاة سوف تكون عروس، فتاة سوف تكون عروس ولديها بعض المشاكل التي تحتاج للعلاج، لذلك سوف تعرض نفسها على طبيبة نساء، لكن يمكن أن يكون هناك فحص سريري ستكشف فيه عورتها. هل تأثم؟ لا تأثم، لأنها تكشف عورتها على امرأة طبيبة وهذا ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. أين؟ والله أعلم. طيب هل يجوز عمل ليزر إزالة الشعر للعورة وخصوصا للعورة المغلظة؟ يعني العانة، يعني امرأة تذهب إلى امرأة وبالليزر تزيل العانة؟ لا يجوز، هذا حرام. كيف هذا؟ أين حياؤك؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فخذ مكشوف لما دخل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان ذي النورين سطر فخذه، فأمنا عائشة بتسأله ليه كده، قال لها ألا أستحيي ممن استحيت منه ملائكة الرحمن؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 70، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لكل دين خلقة لكل دين خلقة، وخلق الإسلام الحياء. فيا أخي أين الحياء؟ ده لما وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام عليه أبي سعيد الخدري قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ها؟ النهاردة بعض البنات يعني ينظرون إلى الرجال وإلى الشباب وكما يقول يبحلقوا كده، أين حياؤك يا بنيتي؟ ها؟ وإذا نظر شاب إليه يقول بده فخت عينه. ما أنت كمان نفس الترتيب، كما نهى الله تعالى الرجل أن ينظر إلى المرأة، نهى المرأة أن تنظر إلى الرجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، حتى نصل إلى قول الله تعالى والذين هم لفروجهم إيه؟ يعني نرتقي، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والله أعلم. لو أنا حلفت على طعام، لو أنا حلفت على طعام لن آكله وبعد ذلك أكلت، هل علي قضاء يمين؟ أيوة، تطعيم 10 مساكين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. طب صيام الأيام 3 متتبعة ولا متفرقة؟ في قراءة لابن مسعود أنها متتابعة وإن كانت قراءة شاذة، فيجوز صيام الأيام متفرقات وممكن متتابعات، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. ولكن لكن الإنسان لا يصوم كفارة عن يمينه إلا إذا عجز عن الكسوة أو الإطعام أو عتق رقبة. أي نعم، والله أعلم. لي صديقة التزمت بالحجاب والتقرب إلى الله حديثا، والحمد لله على ذلك، وهي بفضل الله ارتدت النقاب ولكن نقابها مكشوف فيه الجبين والعينين ومحيطها وكذلك القليل من الأنف. حاولت التحدث معها كثيرا مباشرة أو من خلال منشورات عن هذا الموضوع، لكنها مصرة على قول شيء واحد، العافية درجات، وكذلك التدرج بالنقاب. وأنا قلت لها نقابك هذا فتنة لك ولغيرك أكثر مما هو ستر وعفاف، وإما ترتديه بضوابط الشرعية أو تتركيه. أنا أؤيدك أن تلبس نقاب كما أمر الشرع، لا تظهر إلا عينها اليسرى. أي نعم، وإذا كانت تعمل كده خلاص يبقى تخلع النقاب وتبقى بالخمار حتى يمن المنان عليها بنقاب صحيح، لأن النقاب على هذه الكيفية فتنة. على رأي الشيخ سعيد بتاع المملكة بيقول إن المعزة واسعة العينين لو ارتدت نقاب الناس تطيح عند قدميها، هكذا كان يقول حفظه الله ونفع به ووسائل العلماء والمشايخ. الشاهد أن النقاب الموسع هذا فتنة، والمرأة تكتحل وتبين عينيها وبتاع. أيوة، لا، أنت تلبس الخمار حتى يهديك الله إلى النقاب الصحيح. أيوة، الله يرضى عنك. حتى أن شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه في فترة من فترات حياته كان يتكلم عن النقاب المتبرج، النقاب المتبرج اللي هو ده بقى. أين رحمة الله عليه على سائر علمائنا؟ فإن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والله أعلم. زوج قال لزوجتي احلفي أنك ليس معك هاتف، وهي ذهبت وخبت الهاتف وقالت والله ليس معي هاتف. أيوة يا أخوانا، الحلف يكون على نية المستحلف وليس على نية الحالف. يعني هي خبت المحمول اللي بيقول عليه الموبايل في الدولاب وحلفت ان ليس في جيبها ولا في ثوبها ولا في جسدها محمول، فهي صادقة في قولها، لكن اليمين يكون على نية المستحلف وليس على نية الحلف. على كل حال الذي يظهر لي أن هذا يمين غموس، وسمي غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم، والإثم يغمس صاحبه في النار، وهو من الكبائر، وكفارته التوبة والاستغفار. والله أعلم. أعمل مدرسة ويسقط من بعض الطلاب في الدرس بعض الأقلام وما شابه ذلك، وتمر الحصص تلو الأخرى وأنا أسأل لمن هذا الشيء ولا أحد يجيب، ويظل القلم أو ما شابه متروك بالأسابيع والشهور ولا أحد يسأل عنه، فهل يجوز لي أخذ هذه الأشياء لصالح طلاب أو آخرين لينتفع بهم؟ أولا إذا كان القلم يعني بجنيهين وثلاثة جنيه فهذا من الأمور الحقيرة، لكن هل يوجد قلم بثلاثمائة جنيه؟ أيوة في قلم بمتين جنيه، ده ليس حقيرة. أي نعم، ده يكون لقطة، واللقطة يزاع يعني يعلن عنها وتبقى سنة كاملة عند من التقطها، فإذا أتى صاحبها بعفاصها ووكائها وعلاماتها ودلالاتها أخذه، وإذا لم يأتي ومضت سنة كاملة لها حق الانتفاع بهذا القلم. أما إذا كان شيئا حقيرا جنيهين أو ثلاثة فتعلن وبعد ذلك لا يؤبه به، والله أعلم. أي نعم، وإن تصدقت به يكون خيرا. أختي تسأل، هي تعمل معلمة في مدرسة ما، وهذه المدرسة تنجح الطلاب حتى ولو لم يحلوا، سؤالها لو نجحت الطلاب هي آثمة؟ إذا كانت الإدارة التعليمية أمرت بهذا والإدارة جالها الأمر من المنطقة والمنطقة جالها الأمر من الوزارة، هم ولاة الأمر. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واحد يقول لي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هو صحيح، إنما الطاعة في المعصية، هو صحيح، بس هو القضية إيه؟ إن فيما سبق كان اللي بيتخرج البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم بيعين، أما من سنين يعني من حوالي 40 سنة اللي بيتخرج ما بيتعينش، فهو لو رسب هيكلف الدولة إيه تكاليف، فأقول لك نجح نجح أينا. لكن على كل حال هل هذا كذب ولا صدق؟ كذب، إذا ما حلش ونجحت يبقى كذب. طب وإيه حكاية الكذب؟ الكذب يهدي للفجور، والفجور يهدي للنار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب أن الله كذابا، وفي المقابل الصدق يهدي للبر والبر يهدي للجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب أن الله صديق. فهذه القضية قضية ترفع إلى ولاة الأمر، هذا والله أعلم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وأسأل الله أن ينفعني وحضراتكم بما قلته ويجعله خالصا لوجهه الكريم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.